أخبر أن يأجوج ومأجوج، وفيه دليل على أن يأجوج ومأجوج ليسوا في جهة الغرب وإنما هم في جهة الشرق، فإنه لما أخبر عن وصوله الغرب ثم أخبر عن وصوله الشرق بعد ذلك قال ثم أتبع سببا، فأخبر أنهم في ذلك المحل قريبون.